وهذه تكون عرضة ثانية للكتاب، ثم بعد ذلك ينظر من وافق المؤلف، ثم ينظر من خالف المؤلف مع ذكر دليله، هذه عرضة ثالثة أو رابعة. وإذا انتهى من هذه العرضات وازن بين هذه الأقوال بأدلتها، ولا ينتهي من هذا المتن إلا ولديه حصيلة فقهية ورصيد يستطيع بواسطته بإذن الله، إذا رزق فقه النفس ورزق الإخلاص والعناية بالأدلة من نصوص الوحيين، فإنه بذلك حينئذ يتأهل للقضاء والفتوى والتعليم وغيرها. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل للمرأة أن تستبدل كلمة عبد في الأدعية الواردة بالسنة بكلمة أمة باعتبار أنها امرأة؟ نص على ذلك جمع من أهل العلم، كما في حديث سيد الاستغفار: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، لو قالت إن اللهم إني أمتك ابنة عبدك وابنة أمتك لا مانع من ذلك، لأنه هو المطابق للواقع. ومن أهل العلم من يرى التقيد بحرفية ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الذي رتب عليه ما رتب، نعم، ولا يتم ما رتب على هذا الذكر إلا إذا قاله بحروفه، وإذا أخل به فإنه لا يستحق ما رتب عليه، وإن كان الأكثر يرون أن الإنسان يتصرف في الضمائر وفي يتصرف في الضمائر وفي الأحوال على مقتضى الحال. فإن كان رجلا قال اللهم إني عبدك، وإن كان امرأة قالت اللهم إني أمتك، ومثله دعاء الجنازة المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام في حق الفرد، إذا كانوا اثنين فإنه يثني الضمير، وإذا كانوا جمعا فإنه يجمع الضمير، وإذا كان ذكرا فإنه يذكر الضمير، وإذا كان أنثى فإنه يؤنث الضمير، وهكذا. ولا يخل بالذكر. بالنسبة للشيخ للإمام وهو يدعو، إذا كان يدعو لجماعة والجماعة تؤمن من وراءه، فهل يذكر الدعاء بصيغة الجمع أم يثبته كما هو وارد في السنة؟ الدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز للإمام أن يفرد نفسه، وقد جاء الوعيد على الإمام الذي يخص نفسه بدعوة دون المأمومين، فإن كان مما يؤمن عليه فإنه لا يجوز له حينئذ أن يخص نفسه بدعوة دون المأمومين، فلا يمكن أن يقول اللهم اهدني في من هديت والجماعة المأمومون يقولون آمين، هذا جاء النهي عنه. وشيخ الإسلام يحمل الحديث على الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت مثلا، وغيره كالسخاوي يقول هو محمول على الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم، فإذا قال الإمام في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، نعم، هذا لا يؤمن عليه، هذا لا يؤمن عليه، ويقوله المأموم، يشترك فيه الإمام والمأموم، وبين السجدتين يقول الإمام رب اغفر لي وارحمني، لأن المأموم سوف يقول رب اغفر لي وارحمني. أما الدعاء الذي لا يشترك فيه المأموم مع الإمام فإنه يلزم الإمام أن يجمع له ولمن خلفه، هذا اختيار جمع من أهل العلم وتبناه السخاوي وغيره، لكن كأن قول شيخ الإسلام رحمه الله أظهر وأوضح، لأن هذا لا ينضبط، فقد يقول الإمام اللهم باعد بيني وبين خطاياي في دعاء الاستفتاح، ويقول المأموم سبحانك اللهم وبحمدك، مثل هذه الأمور لا تنضبط، لأن المأموم لا يطلع على ما سيقوله الإمام، فقول الشيخ الإسلام أسهل في التطبيق، وأنه الدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز أن يفرد نفسه، وأما الدعاء الذي لا يؤمن عليه ولا يعلم به المأموم فإن للإمام أن يخص نفسه بدعوة دونه، وقد تكون له حاجة معينة فلا يشرك فيها الناس، لا سيما إذا كان كثير منهم قد لا يحتاج إليها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز، هل الترجيح بغير مرجح مذموم مطلقا؟ الأصل في الترجيح في المسائل العلمية